فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. منها أربعة حرم حددها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ثلاثة متتالية: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وكان العرب يعظمون شهر رجب، لذلك سموه بهذا الاسم. كانوا يقولون رجب الشيء أي عظمه، فهو شهر معظم. وجاء الإسلام وأكد هذا التعظيم وهذا التحريم، ومعنى أنه شهر حرام أي أن الله عز وجل منع فيه أشياء أباحها في غيره، وهو سبحانه يدافع عن هذا الشهر بنفسه، لأن ما حرمه الله يمنع الخلق عنه ويدافع عنه بنفسه. هذا تعريف الحرام. لذلك المسلم مخلوق حرام، له حرمة عند الله، فلذلك الله عز وجل منع الاقتراب منه. من مقاصد شريعتنا حفظ النفس والمال والعرض والدين والعقل، وهذا ما يحظى به الإنسان دون غيره من المخلوقات. فلذلك من اقترب من هذا المخلوق الذي حرمه الله ومس هذه الخمس، الله عز وجل ينتقم منه بنفسه، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فأي شيء حرمه الله يمنع الخلق عنه ويدافع هو عنه بنفسه. لذلك المسجد الحرام حرمه الله عز وجل ومنع فيه أشياء أبيحت في غيره، منع فيه الصيد واللقطة وغير من الأشياء المباحة في غير هذا المكان المقدس، وهو سبحانه يدافع عن هذا المكان بنفسه. لذلك قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد في المسجد الحرام بإلحاد أي شرك أو ظلم لخلق الله، الله عز وجل يذقه من عذاب أليم. هذه الكعبة التي نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأعلم حرمتك، لكن المسلم أعظم حرمة عند الله منك. هذه الكعبة إذا علمت حقيقتها وكيف بدأت ستعظم في قلبك، وتعظيم الكعبة دين. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الكعبة يقول العلماء في تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قالوا أن الله عز وجل قال أن الكعبة وضعت ولم يقل أنها بنيت، لم يقل إن أول بيت بني للناس، مع أنه سبحانه قال في أشياء أخرى أنه بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وقال عن أهل الجنة: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. لكن عند الكعبة لم يقل أنها بنيت، فقال العلماء أن الله عز وجل هو أول من وضع الكعبة على الأرض. الكعبة أول ما بدأت نزلت لما قال الله عن مسجد قباء إن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لم يكن موجودا وبناه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكعبة لم يكن أنها أسست ولم يكن أنها بنيت، وإنما قال أنها وضعت. ووضع الشيء إذا كان جاهزا ووضع في مكان. لذلك في قصة بناء قريش للكعبة ذكر في الأثر أن جاء سيل وهدم جدرانا من الكعبة في عهد قريش، فاتفقوا أن يهدموا الكعبة ويعيدوا بنائها. فقال أحد من قريش: أنا سأهدم جزءا من الكعبة وأبيت ليلتي، فإن حدث لي مكروه فالله لا يريد ذلك، وإن لم يحدث لي شيء فالله عز وجل يحب ذلك. ففعلا هدم جدران من الكعبة وبات ليلته وأصبح لم يحدث له شيء، فشرعوا في هدم بقية الجدران حتى وصلوا إلى قواعد الكعبة، انتهوا من الجدران التي فوق الأرض ووصلوا إلى القواعد التي في الأسفل. قال أنهم رأوا أن لونها كلون السماء، ليست من الحجارة، حتى ضرب فأس فيها فاهتزت مكة بأكمله، فعلموا أن الله لا يريد لأحد أن يمس قواعد الكعبة. لذلك سيدنا إبراهيم لما بنى الكعبة بعد طوفان نوح ولم يكن لها أثر، لذلك قال الله: إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لأنه لم يكن معلوما، فالله بوأ عرفه مكان الكعبة. فسيدنا إبراهيم رفع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد موجودة منذ أن وجدت الدنيا، فالله عز وجل هو الذي وضع الكعبة وحرمها، وبالرغم من تحريمها وقدسيتها إلا أن المسلم أعظم حرمة عند الله منها. فلذلك إذا مس أحد هذا المخلوق بسوء الله عز وجل هو الذي ينتقم منه، والله عز وجل يوم القيامة لا يسامح من ظلم إنسانا إلا إذا سامح صاحب هذا الحق. ذلك في الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي الله عز وجل يوم القيامة على أهل المحشر جميعا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، الجميع سيسمع هذا الكلام من الله، المسلم والكافر والتقي والفاجر، يقول: أنا الملك، أنا الديان، فلا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. ولو كان هذا الذي من أهل النار من ألد أعداء الدين، ولو كان رئيس الكافرين هو إنسان مخلوق من مخلوقات الله، والله عز وجل قال في الحديث القدسي: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلذلك هذا الإنسان إن ظلم وإن كان كافرا الله عز وجل يأتي بحقه بنفسه، ولا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. هذه حرمة هذا الإنسان عند الله. لذلك في هذه الأشهر الحرم الظلم يشتد تحريما وإثما، فلذلك خص الله الظلم في الآية، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في هذه الأشهر وفي غيرها، إلا أن في هذه الأشهر أشد عقابا وإثما وتحريما، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وخاصة نحن مقبلون على يوم للأسف الشديد يسب فيه الله ويشتم كما في الحديث في صحيح البخاري أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن ذلك له، وشتمني ولم يكن ذلك له. هذا الحديث في صحيح البخاري في أعلى درجات الصحة. كذبني ابن آدم ولم يكن ذلك له، وشتمني ولم يكن ذلك له، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الذين يحتفلون برأس السنة بميلاد ابن الله، هؤلاء يسبون الله جهارا نهارا، يجتمعون مع هؤلاء الذين يحتفلون بميلاد ابن الله المسيح ويسبون الله عز وجل. فكيف الإنسان المسلم يحب خالقه الذي يرزقه وينعم عليه ويشارك هؤلاء الأعداء الذين يسبون الله عز وجل؟ كيف يسمح لنفسه أن يقف معهم ويكون في هذا المكان الذي ينزل فيه غضب الله؟ خاصة هذا العام جاء هذا اليوم في هذا الشهر المحرم، شهر رجب، فيكون الإثم أشد والعقاب أشد. لذلك قلنا في المسجد الحرام الله عز وجل قال عنه: ومن يرد فيه بإلحاد، أي بشرك، بظلم، نذقه من عذاب أليم. كذلك في هذا الشهر الحرام من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه الله من عذاب أليم، قد لا يرى خيرا بعد أن يشارك هؤلاء إلا أن يتوب ويرجع إلى الله. فلذلك ينبغي أن ينصح بعضنا بعضا، وأن يذكر بعضنا بعضا، لأن بعض الشباب يفعل هذا الأمر بدون قصد، ولا يقصد أن يحتفل بميلاد ابن الله، ولكنه يذهب للفسحة والترفيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه خطورة الأمر، أنه يشارك فيأخذ نفس الاسم، وإذا نزل غضب الله لا ينزل على قوم وقوم أخيه، لا ينزل عليهم، ينزل على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نسأل الله في عليائهم أن يرزقنا كمال التوحيد وكمال اليقين والتوكل عليه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، الشرك أيها الأحبة أبغض ذنب عند الله، لذلك لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذلك في هذه الآيات في سورة الأنعام التي قال الله فيها الأشياء التي حرمها على عباده. اسمع إلى هذه الآيات واجتنب هذه الأمور الحرام خاصة في هذا الشهر الحرام. قال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به. والشرك خطورته في أنه قد يقع فيه العبد وهو لا يدري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في دعاء استفتاح كل صلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. كمال التوحيد من رزقه الله به فهو في نعيم، والله يعيش في كل يوم بمعجزة من معجزات الله، يرى آيات الله أمام عينه. من رزقه الله كمال التوحيد، انظر إلى هذه المرأة العجوز التي وقع جزء من سقف بيتها، فجاء حفيدها وقال لها: يا جدتي لقد وقع جزء من السقف وسيقع الباب. فانظر إلى كمال توحيدها ويقينها بالله. قالت له: ائتني بورقة وقلم. وكتبت في هذه الورقة شيئا وقالت لحفيدها: ضعها في ثقب السقف مكان الذي سقطت. فوضعها الولد ومرت 20 عاما وماتت المرأة. فذهب الولد يريد أن يرى ماذا كتبت جدته في الورقة، فأخذ الورقة من السقف فإذا بالسقف يسقط، وقع في الحال بمجرد أن أخذ الورقة، فتحها فإذا مكتوب فيها: اللهم إنك قلت وقولك الحق، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فاللهم أمسك علينا السقف من الزوال. فأمسك الله السقف 20 عاما بسبب كمال توحيدها ويقينها في الله. هذا والله ما يريده الله منك، أن تحقق كمال التوحيد وكمال الإيمان به، أن تعبد الله كأنك تراه. إذا وصلت إلى هذه الدرجة من الإحسان والكمال سترى معجزات تتحقق أمام عينيك ونجاة لم تخطر على بالك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أول شيء، وبالوالدين إحسانا. ثم تكلم الله عن الرزق الذي يشغل جميع الخلق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله عز وجل في سورة الأنعام بدأ بالآباء، لأن الله قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي هذا الأب فقير، هو عنده فعلا إملاق، عنده فقر. فالله عز وجل طمأن الأب في هذا الحال، في هذه الحالة، قال له: أنت أيها الأب الذي ليس معك مال وفقير، أنا من أرزقك، نحن نرزقكم وإياه، فلا تقتلوه ولا تحملوا هم رزقه. في سورة الإسراء: خشية إملاق، هذا الأب معه المال لكنه يخشى أن ينفق على أولاده فيفتقر، فالله عز وجل يقول له نحن نرزقهم للتخيف في إلوم دول نحن نرزقهم وإياكم. نتكلم الله في هذه الآية عن أمر الرزق وعن قتل النفس. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وفاء الكيل نحتاجه في هذا السماد وعدم الغش والخداع والكذب في البيع والشراء خاصة في هذا الشهر الحرام. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. نسأل الله في عليائه أن يرزقنا كمال طاعته وأن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان. ونسأله سبحانه وبحمده أن يرزقنا كمال التوحيد فيه وكمال اليقين فيه وكمال التوكل عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقضي لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح حال بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين وانصر يا ربنا اخواننا المستضعفين في كل مكان انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.